الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك في هذا الجامع المبارك، جامع عبد الله بن رواحة بحي السليمانية بالرياض، حيث نعقد بحول الله وقوته الدرس التاسع من دروس شرح الشاطبية أو المسمى بالمنحة الإلهية في شرح الشاطبية. كنا توقفنا في آخر لقاء لنا عند باب الإدغام الكبير، وقلنا أن الإدغام الكبير في الشاطبية لمن؟ السوسي. نعم، الشاطبي أطلق الباب أو سماه بإيه؟ باسم القارئ وهو أبو عمرو، ولكن المعول عليه والمقروء به هو أن الإدغام لمن؟ وذكرنا دليل على أن الإدغام للسوسي دون الدوري، هل أحد يذكر الدليل؟ نعم، قل يا شيخ. أن السوسي يبدل الهمز، ومن يبدل للسوسي هذا البيت، ويبدل للسوسي، من كل مسكن، كل مسكن من الهمز مدا مد. طيب، هذا هو الايه؟ هو الدليل أن السوسي هو الذي له إبدال، وقلنا أن الإدغام بإجماع القراء والرواة ويبدل للسوسي من كل مسكن، كل مسكن من الهمز، ويبدل للسوسي كل مسكن. نعم، مثل كلمة يؤمنون مؤمنين وهكذا. وقال العلماء والقراء واجتمعوا على أن الإدغام لا يأتي إلا على الإبدال، إلا على الإيه؟ الإبدال. الإدغام كما قلنا لا يأتي على تحقيق الهمز، وهذا هو الدليل من الشاطبية على أن الإدغام ينصرف إلى من؟ إلى السوسي وليس الدوري. ثم قلنا أن الإدغام له ثلاثة أركان، له ثلاثة أركان. الركن الأول وهو شرطه، وشرط الإدغام ما هو؟ التقاء المتحركين، أن يلتقي الحرف المدغم، أن يلتقي الحرفان المدغمان خطا، مثل قوله جل وعلا إنه هو، وتخرج كلمة مثل كلمة أنا نذير، وإن كانت الألف بين النونين ساكنة ولكنها إيه؟ لم فصلت بين الإيه. وكذلك أيضا يخرج واسع عليم، إن كانت العين التقيت مع العين الأخرى، ولكن التنوين يعد حرفا فاصلا بين الحرفين فامتنع الإيه؟ الإدغام. يبقى هذا هو الشرط. والركن الثاني وهو السبب. أحسن، السبب. وسبب الإدغام التجانس، التجانس والتماثل والتقارب. والركن الثالث الموانع، وهو موانع الإدغام. هذا هو أهم شيء في الإيه؟ في الباب. وقلنا أن موانع الإدغام التي ذكرها الشاطبي في هذا الباب كم مانع؟ أربعة. أربعة موانع. المانع الأول تا مخبر، تا مخبر أو مخاطب، أو مخاطب، أو المكتسى تنوينا، أو المنون، أو التثقيل، أو الحرف المثقل أو المشدد. وذكرنا في درسنا الماضي هذه الشواهد والأمثلة عليها بالإيه؟ بالتفصيل. وتوقفنا في لقائنا السابق عند قول الشاطبي رحمه الله، وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللة. يقول الشاطبي أنني سأذكر مواضع ذكر فيها رواة الإدغام عن السوسي أن له فيها إيه؟ وجهان، أو اختلفوا فيها بين الإدغام وبين الإيه؟ وبين الإظهار. وذكر ثلاثة كلمات في ثلاثة مواضع لا يوجد في القرآن غيرها، وهي قوله جل وعلا في سورة آل عمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا. هذه الكلمة فيها خلاف بين رواة الإدغام عن السوسي، فالبعض يظهرها والبعض يدغمها. من أدغم؟ من يدغم هذه الكلمة؟ لما يدغم؟ يقول ومن يبتغ غير. طيب لما أدغم؟ على القاعدة، لأن الحرفان التقيا خطا، قال هذه غين وهذه غين متحرك. طيب والحرفان متحركان تحققت فيهما الشروط. ومن أظهر على أي شيء اعتمد؟ على هناك حرف محذوف. أحسنت، على أصل الكلمة قبل أن يحذف حرف الياء بعد الجزم، بعد الايه الجزم، أصلها يبتغي. فهناك خلاف بين الايه بين القراء في هذه الايه الكلمة. والكلمة الثانية هي كلمة وإن يك كاذبا، في أي سورة؟ يعني غافر، سورة غافر. أصلها وإن يكن، وإن يكن. ما الذي حدث في الكلمة؟ حذف الميم. بالضبط، أصل الكلمة يكون كاذبا ثم جزمت، فماذا حدث لها؟ أصبحت يكن كاذبا، فحذفت هذه النون للتخفيف، وحذفت الواو لالتقاء الساكنين لأن هناك ساكنين، فأصبحت الكلمة يكو كاذبا. فالذين نظروا إلى الكلمة في هذه الحالة الأخيرة بعد هذه التغيرات والإعلالات قالوا أننا ندغم لأن الحرفان التقيا على شرط الإدغام، فأدغموا فيقرؤون يكو كاذبا. حينما أقول يقرؤون، من الذين يقرؤون؟ رواة السوسي. أحسنت، رواة الإدغام عن إيه؟ عن السوسي. والبعض الآخر أو الفريق الآخر قال بل تظهر. لما تظهر؟ نظروا إلى إيه؟ إلى أصل الكلمة قبل أن يحدث فيها هذه الإيه؟ التغييرات. الكلمة الثالثة وهي كلمة يخلو لكم، في أي سورة؟ في سورة يوسف، يخلو لكم. هذه الكلمة أيضا نفس الكلمة، أصل الكلمة يخلو وحذفت الواو فأصبحت اللام التقت مع اللام التي بعدها وكلاهما متحرك. فالذين أدغموا نظروا إلى حالة الكلمة، والذين لم يدغموا نظروا إلى أصل الكلمة. واضح؟ هذه الكلمات هل هي قواعد أو أمثلة يقاس عليها، أم هي أمثلة حصرها الناظم فلا يوجد غيرها في القرآن؟ لا يوجد غيرها. أحسن، هي محصورة، والكاف هنا استقصائية وحاصرة لهذه الايه الكلمات، فلا يوجد في القرآن غير هذه الكلمات الايه الثلاث. ويخلو لكم، ثم قال عن عالم طيب الخلا، وهو يشير بكلمة عالم طيب الخلا إلى الإمام السوسي. وطيب الخلا أي كثير العلم، طيب السيرة والايه والسريرة. ثم قال ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسل. ما معنى هذا الكلام؟ ويا قوم مالي هذه في أي سورة؟ ويا قوم بارك الله فيك، في سورة غافر. ويا قوم مالي أدعوكم. نعم. وأيضا الموضع الآخر بارك الله فيك في سورة هود، ويا قوم من. لما ذكر الناظم المواضع الثلاث هذه وما حدث فيها من الجزم والإعلال والتغيير وخلاف القراء فيها بين الإظهار والإدغام بسبب هذه التغيرات، أراد أن يدفع شكا أو شبهة قد تقع في ذهن طالب العلم، وهي أن يقيس كلمة قومي على هذه الكلمات السابقة، فيقول إذا كلمة قومي فيها إيه؟ فيها وجهان. الذين يظهرون يقولون أن الكلمة فيها يا قومي، والذين يظهرون يقولون أن إيه؟ أن الكلمة في المصحف ويا قوم بدون ياء. فيا حينما نقرأ يا قوم مالي الحرفان إيه؟ التقيا، صح؟ فنقول ويا قوم مالي. وحينما يريد أحدهما أن يظهر يقول الكلمة فيها ياء وأصلها قومي، فدفع الشاطبي هذه الشبهة وقال ويا قوم مالي، أي هذا الموضع يا قوم مالي، ويا قوم من ينصرني في سورة هود بلا شك، أي لا تشكك ولا تظن أن فيها إظهار إطلاقا، وإنما هي على الإدغام أرسلها، قرئت وتواترت وأرسلت وتناقلها رواة الإدغام عن السوسي بأن فيها قولا واحدا وهو الإيه؟ الإدغام. ولا يجوز أن تقاس كلمة قومي على على كلمة يبتغ أو يكو، لا يقاس عليها. لما لا تقاس على الكلمات الثلاث السابقة؟ لما؟ لأن هذه الكلمات الياء فيها في كلمة يبتغي، تمام، وكلمة يكو، الياء الزيادات في هذه الكلمات قبل الجزم زيادات أصلية من الكلمة، من الايه الكلمة، فحذفت بالايه بالجزم. لكن هنا في كلمة قومي الياء ليست أصلية في الكلمة، الياء هنا ياء الايه النسب، تمام. وأيضا كلمة قوم كما نعلم يا شيخ نبيل، كلمة قوم هكذا في هذا الوجه بغير ياء، هذا وجه من ايه من أوجه اللغة عند العرب، وهو الأفصح أن تكون بغير ايه، أن تكون بغير ياء. يبقى إذن لا تقاس على ما ايه على ما سبقها من الكلمات الثلاث. ويا قوم مالي، ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلة. ثم قال وإظهار قوم آل وإظهار قوم قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبل. اختلفوا أيضا في كلمة آل لوط، كلمة آل لوط، فقال بعضهم هي مظهرة وقال بعضهم هي ايه هي مدغمة. طيب هناك خلاف بين علماء اللغة في أصل هذه الكلمة. يا قوم مالي ثم يا قوم من، هذا أيضا حصر. نعم بالضبط. فكلمة آل لوط بعضهم قرأها بالإدغام فيقرأ آل لوط، وهذه الكلمة وردت في القرآن أربع مرات، أربع مرات، في سورة القمر وفي سورة الحجر وفي سورة النمل، هذه الأربع مواضع التي إيه وردت فيها هذه الإيه الكلمة، كلمة آل لوط. الذين معي ثلاثة مواضع أم أربعة؟ في ثلاثة، في الحجر والنمل والقمر. أحسن، في الحجر والنمل والقمر، إذن هي ثلاثة مواضع وليست أربعة. الذين أظهروا قالوا أن الكلمة حدثت، أن الكلمة قليلة الحروف، قليلة الحروف، فإظهارها أولى، إظهارها أولى. والذين أدغموا قالوا الكلمة تدغم جريا على القاعدة وطردا للباب في الإدغام، لأنها موافقة لغيرها ومشابهة لغيرها في قاعدتها. وما رأي الشاطبي؟ الإدغام هو الأولى. لما؟ لأنه قال إظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف هذا أمر مردود، رده من تنبله. ما معنى رده من تنبله؟ أي رده ولم يقبله، ورد عليه من علي مقامه وقدره في العلم، هذا معنى رده من إيه؟ من تنبله، أي ارتفع شأنه وقدره في العلم بحجة إدغامي لك كيدا. وأي فرق بين آل لوط ولك كيدا؟ لا خلاف إطلاقا، كلاهما حرفان. يبقى إذن الذين يظهرونها بحجة أنها قليلة الحروف حجتهم إيه؟ واهية. لما؟ لأنهم أدغموا إيه؟ ما يشابهها في قلة الحروف، وهي كلمة إيه؟ لك كيدا، فيكيد لك كيدا، سورة يوسف. طيب رده من تنبل بإدغام لك كيدا. ثم يقول الشاطبي ردا على هؤلاء الذين تمسكوا برأي الإظهار، ولو حج مظهر، لو أرادوا هؤلاء أن يحتجوا لكان الأولى لهم أن يحتجوا بأن الكلمة جرت عليها وحدثت لها إعلالات وتغيرات كثيرة، فكأنه لم يريدوا أن يثقلوا على الكلمة فيعلوها أيضا بالإيه بالإدغام ويغيروا من الأحرف تغييرا زائدا على هذه التغيرات. ولذلك الشاطبي ذكر بعد ذلك هذه التغيرات فقال ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلى. إيه إذا صح؟ يعني إذا أرادوا أن يحتجوا بهذا الرأي وهو كثرة الإعلالات في الكلمة، لو صح هذا الأمر لاعتلى وظهر وقرئ به وتواتره وتلقاه الإيه يعني بإعلال ثانيه، يعني هذا شرح الشاطبي في البيت التالي، فقال فإبدالها يتحدث عن الهمزة في كلمة آل لوط وأصل هذه الايه الهمزة، وذكر مذهبين عند النحاة. مذهب سيبويه، وسيبويه يقول أن هذه الكلمة أصلها أول فأبدلت الواو همزة، ومع التخفيف الهمزة هذه أبدلت مع الايه مع من جنس حركة ما ايه ما قبلها فأصبحت آل لوط. يبقى هذا إعلال، تغيير في الكلمة، صح؟ والرأي الثاني هو رأي الإمام ابن شنبوذ أحد أكابر علماء القراءات رحمه الله، يقول أن أصل الكلمة أهل، أن أصل الكلمة أهل وليس إيه أنا آسف سيبويه هو الذي قال أن أصل الكلمة أهل بهاء ساكنة، ثم أبدلت الهاء همزة ساكنة، ثم أبدلت الهمزة ألفا لما؟ لأنه إذا اجتمعت، هذه قاعدة عند العرب، إذا اجتمعت همزتان والثانية منهما كانت ساكنة فإن العرب تبدل الثانية حرف مد من جنس حركة ما إيه ما قبلها. أما الرأي الثاني فهو رأي أبي الحسن ابن شنبوذ رحمه الله كما قلنا، وهو الذي ذكره الناظم، وحينما ذكره عبر عنه وقال وقد قال بعض الناس إشارة إلى رأي ابن شنبوذ، وهذا يدل على أن الشاطبي يرجح الرأي الأول وهو رأي من سيبويه أن أصلها أهل وليس أول، وهو أن أصلها أول بفتح الواو ثم حركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبحت آل لوط. وضح أمر هذه الكلمة، كلمة آل لوط. إذن كلمة آل لوط فيها قولان ولا قول واحد؟ قولان. أيهما راجح وأيهما مرجوح؟ سيبوي راجح. أنا لا أتحدث عن التأويل النحوي. الإدغام. النحوي، إنما أتحدث عن الإدغام والإظهار. الإدغام هو الأولى. لأنه قال رده من تنبله. أحسنت. يبقى إذن هذه الكلمة هناك بعض فئة قليلة من علماء القراءات قد يقرؤونها بالإظهار، لكن المعول عليه والمقروء به من الشاطبية التي نشرحها ونقرأ من طريقها أن الكلمة مدغمة، لأن أدغم مثلها وهي كلمة إيه؟ لك كيدا، وأيضا مدغم بإجماع القراء كلمة قال لهم، كلمة إيه؟ قال لهم، قال لهم. وأي فرق بين آل لوط وقال لهم؟ لا فرق إيه إطلاقا. يعني ذكر قال لأن فيها إعلال ولا؟ لا لا، في قلة الحروف، في قلة الإيه الحروف. ثم قال وواو هو المضمون هاء كهو ومن، كهو ومن، فأدغم فإيه فأدغم. هذا أيضا من الكلمات التي يظن أن فيها وجهان، والمرجح عند الشاطبي الإيه الإدغام، فأدغم. ومن يظهر فبالمد علل. ما معنى ومن يظهر فبالمد علل؟ هذه الكلمة في قوله جل وعلا فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه. طيب هنا يقول أن هو مضموم الهاء، كلمة هو التي فيها الهاء إيه؟ هذا سورة البقرة مضمومة، نعم في سورة البقرة. يقول الشاطبي أن كلمة هو التي هاؤها مضمومة أدغمها، اقرأها بالإيه؟ بالإدغام. اقرأها بالإيه شيخ؟ بالإدغام. وهناك بعض من روى عن السوسي أظهروها. طيب وما علة إظهارهم لها؟ أن الواو هنا متحركة بالإيه؟ ما حركتها؟ بالفتح. طيب وبعدها واو، التقى الحرفان خطا وكلاهما متحرك، توافرت فيهما شروط الإيه؟ الإدغام. سندغم، لكي ندغم ماذا نفعل؟ نسكن الحرف الأول. طيب والواو الأولى إذا سكنت وقبلها مضموم صارت حرف إيه؟ حرف مد. وحرف المد يمتنع إدغامه بإجماع القراء، فالذين قالوا بإظهارها اعتمدوا على هذا الإيه؟ على هذا الأمر، وهو أن إيه؟ ها؟ إنها حرف مد إذن لا يدغم. أحسن، بارك الله فيك، أنها حرف مد إذن لا يدغم. لكن المعول عليه عند الشاطبي والمقرء به من الشاطبية أنها تدغم، لما سيأتي بعد قليل. قال ويأتي يوم، ويأتي يوم أدغموه. يقول الشاطبي أنهم الرواة عن السوسي أدغموا كلمة يأتي يوم. طيب تأمل كلمة يأتي يوم، الياء في كلمة يأتي ساكنة قبل لا حركتها قبل الإدغام مفتوحة، إذا أردنا أن ندغم نسكنها وقبلها مكسور، إذن فهي حرف مد. فإذا كان الأمر يقاس على هذه القاعدة فالأولى أن لا تدغم. لماذا أدغمتموها؟ وأي فرق بين كلمة يأتي يوم وبين كلمة هو ومن؟ لا فرق بينهما إيه؟ بينهما إطلاقا. واضح؟ يبقى إذن هذا الكلام يرد به الشاطبي على من قالوا بالإيه؟ بالإظهار، ويبين أن الأولى والراجح والمعول عليه والمقروء به هو الإيه؟ هو الإدغام. ولذلك هو ختم البيت وقال ولا فرق، أي لا فرق بين الكلمتين، ولا فرق ينجي من على المد عولا، أي هذا الذين عولوا على أنها حرف إن سكنت تكون حرف مد وحرف المد لا يدغم، يقولون أن هذا لا ينجيهم ولا يرتقي بحجتهم إلى أن تكون ظاهرة وقوية ومعمول إيه ومعمول بها. ولكن ننتبه أن هذه الواو التي ذكر الشاطبي أن فيها رأي ضعيف رد عليه وهو الإظهار، وقال أنه لا إظهار فيها وإنما تدغم، هذه الواو التي في كلمة هو مضمومة الإيه؟ مضمومة الهاء. أما غيرها أما إيه؟ هذه الكلمة أنا آسف، هذه الكلمة مضمومة الهاء، يبين الشاطبي أن مضمومة الهاء هي التي فيها هذا الإيه؟ الخلاف الذي حسنه الشاطبي. ولكن قد يكون غيرها في القرآن والهاء فيها إيه؟ ساكنة، ولا فيها إيه؟ ساكنة. إذا ما في خلاف هذه إدغام قولا واحدا، وهذه الهاء التي تكون ساكنة في كلمة هو جاءت في ثلاثة مواضع فقط في القرآن، قوله جل وعلا في سورة الأنعام وهو وليهم، وهو وليهم، وأيضا في سورة النحل فهو وليهم، وأيضا في سورة الشورى وهو واقع بهم، وهو إيه؟ واقع بهم. واضح؟ هذه الايه الكلمات الايه الكلمات هنا شيخ وهو وليهم هنا ساكنة، نعم مضمومة. هو هنا بيقول ايه وواو هو المضموم هاء كهو ومن، تمام؟ فأدغم هذا اللي عليه الخلاف، ومن يظهر فبالمد علل، هذا اللي عليه الخلاف. نعم. اما الذي ليس عليه خلاف، نعم، الهاء الساكنة. نعم اذا سكنت الهاء ينفع الهاء؟ ما علاقتنا بالهاء؟ احنا علاقتنا بالواو التي تضم، هو الكلام هنا على الواو التي تضم والتي قبلها هاء مضمومة. اما الهاء الساكنة، نعم، اما الواو الساكنة لا خلاف، نعم لا خلاف في ادغام صغير، نعم صح. طيب خلاص، يبقى اذا هذا فيه ايه؟ فيه ادغام. خلاص. طيب ثم قال وقبل يائسنا الياء في اللاء عارض، وقبل يائسنا الياء في اللاء عارض سكونا أوصلا فهو يظهر مسهلا. هذه كلمة واللاء يئسنا، هذه الكلمة الحديث عنها لا يختص بالسوسي فقط، وإنما أبو عمرو البصري بإيه؟ براويه كلاهما الدوري ومن؟ والسوسي. وبين الناظم أن أبو عمرو هذه سورة الطلاق نعم. دراوي له في هذه الكلمة إيه؟ وجهان. له في هذه الكلمة إيه؟ من حيث أن الياء في كلمة اللائي أبو عمرو له حذفها، يحذف الإيه؟ لكلا الراويين. ثم له في الهمزة التي قبل الياء وجهان. له في الهمزة التي قبل الياء إيه؟ وجهان. يسهلها مع المد والقصر بين بين، أي بينها وبين الإيه؟ وبين الياء التي بعدها. فيقول واللائي يئسن، واللائي يئسن مع المد والقصر، فيقول واللائي يئسن، وله المد فيقول واللائي يئسن وجهان، القصر والإيه. وحينما أقول المد هنا لأبي عمرو لا تعتقد أن المد ست حركات، وإنما المد كم حركة؟ أربع حركات فقط. لما؟ هو أصلا ما في مد للسوسي. حسنت، هو لأنه يدغم يقرأ بالقصر. طيب كيف عرفنا أن المد يكون أربع حركات مع أنه لما نذكر كلمة مد ينصرف إلى الذهن أنه إيه؟ ست. لما حددناه بأنه أربع؟ ومن أين عرفنا أنه أربعة؟ أولا السوسي يقرأ بحركتين لأنه مدغم، فإذا كان يقرأ بحركتين فمن الصعب جدا أن أنتقل من حركتين إلى ست حركات، فلابد أن يكون المد عنده أربع حركات فقط. ومن أين عرفنا؟ بالتلقي والتواتر والإيه؟ والمشافهة من الإيه؟ من القراء. طيب هذا الوجه الأول، أنه الهمزة التي قبل الياء هو أولا يحذف الإيه؟ الهمزة، يحذف الياء، يحذف الياء. ثم له في الهمزة التي قبل الهاء وجهان. الوجه الأول التسهيل مع المد والقصر، هذا وجه واحد. وجه واحد هو التسهيل بمد أو بإيه؟ قصر. أو بقصر. فيقول واللائي يئسن، أو يقول بالمد واللائي يئسن. طيب الوجه الثاني يبدل الهمزة ياء، يبدل الهمزة ساكنة، يبدل الهمزة ياء إيه؟ ساكنة. واللائي يئسن يبدل الهمزة ياء ساكنة مع المد المشبع. أربع حركات، ست حركات، حتى للدور ست حركات حتى للدوري. فيقرأ واللائي يئسن، واضح مع الايه؟ مع الادغام في هذه الايه؟ ست حركات قبل الياءات. نعم واضح يا شيخ. يبقى اذا نعيد هذه الايه؟ هذه النقطه. اللائي ماذا يفعل فيها ابو عمرو؟ اولا يحذف الياء الاخيره في كلمه اللائي، ثم الهمزه له فيها وجهان. الوجه الاول التسهيل مع المد والقصر. احسنت بارك الله فيك. والوجه الثاني ماذا يفعل في الهمزه؟ يبدلها ياء ساكنه مع المد الايه؟ مع المد المشبع لاجل التقاء الايه؟ الساكنين. طب أبدلها. واضح؟ إيه. طيب يسن. نعم واضح؟ إذا أبدلت ياء يشبع المد. نعم بالضبط. إذا سهل مع المد والقصر. أحسن. أربع حركات، حركتين أو أربع حركات له وجهين، حركتين أو أربع إيه؟ أو أربع حركات. ثم ذكر الشاطبي بابا آخر وهو باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين. طبعا الإدغام ينقسم إلى إدغام المتماثلين وإدغام المتقاربين أو المتجانسين. إدغام المتماثلين ذكره في أول الباب وذكر أمثلة في الأبيات، يعلم ما فيه، يعلم ما فيه هدى طبع على، بالضبط كده. هذان ايه متماثل. وهذا واجب الايه الادغام عند ابي عمرو، واجب الادغام عند من؟ عند السوسي. احسنتم. وله موانع ذكرها الشاطبي في اول الايه في اول الابيات، واضح. ثم هناك مواضع ذكرها في باب الاول اللي هو ادغام المتماثلين، وهو ان هناك بعض الكلمات فيها وجهان، وذكرنا ثلاث كلمات وهي احسنت. وهناك كلمات بين الشاطبي انه قد يتوهم ان فيها وجهان ولكن فيها وجه واحد مقروء به عند الشاطبي، وذكر من هذه الكلمات كلمتين. الكلمة الاولى اللوط، اللوط. والكلمة الثانية هو مضمون الايه الهاء. ثم ننتقل الى هذا الباب وهو ادغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي ايه وفي كلمتين. فبدأ بالادغام في كلمة، بالادغام في ايه في كلمة، فقال وان كلمة حرفان فيها تقاربا. للعلم هذا الباب باب الادغام في طيبة النشر ذكره ابن الجزري في باب واحد، لم يفرق بين ايه، لم يفصله الى بابين، انما ذكره باب ايه باب واحد على بعضه، وانما الشاطبي فصل فيه وجعله ايه كما نرى ايه جعله باب للمتماثلين وباب للايه للمتقاربين. قال وان كلمه حرفان فيها تقاربا فادغامه، القاف في الكاف مجتمع، ادغام ما المقصود فادغامه؟ احسنت. للقاف في الكاف مجتلى، ما معنى مجتلى؟ ظاهر، اي واضح وظاهر. وهذا اذا ما هذا تعود على من؟ هذا الادغام. احسنت بارك الله فيك. وهذا الادغام اذا ما قبله متحرك، قبل ماذا؟ قبل القاف. قبل الايه؟ القاف. نعم قبل القاف. احسنت. وهذا اذا ما قبله متحرك مبين، حرف متحرك واضح. وبعد الكافي ميم، ميم تخلل. بدأ الباب، وأول ما بدأ الباب بدأه بالإدغام في كلمة يكون فيها حرفان متقاربان، وذكر في الحرفان المتقاربان القاف مع الايه الكاف. مع الكاف. ما هما الحرفان المتقاربان؟ ما تعريفهما؟ تعريفهما إذا إذا اتحد صفة نرجع واختلف في المخرج. نرجع الى تحفة الى تحفة الاطفال. فان يكون مخرجا تقارب او في كان شيخنا الشيخ عبد الحميد شحاته رحمه الله لما يشرح الابواب ويحتاج الى تحفة الاطفال يقول نرجعكم الى تحفة الاطفال بتاعت الاطفال القديم. فيقول يا شيخ احنا خلاص بقينا كبار. يقول لا، ليس المقصود بالاطفال الاطفال، انما المقصود بداية الايه بداية العلم. فنرجع الى باب المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين، وهو الباب الذي ذكره الإمام الجمزوري في التحفة. فقال إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما، وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين. وفي الصفات اختلفا. يبقى إذن المتقاربين هما الذين تقاربا، الحرفان اللذان تقاربا في المخرج واختلفا في الصفة، مثل القاف والكاف. فالقاف حرف استعلاء والكاف حرف استفال، الصفات مختلفة، وهناك صفات أخرى للقاف والكاف، والمخرج مختلف لكن الكاف أك المخرج مختلف. يبقى إذن الحرفان المتقاربان هم اللذان اختلفا صفة، تقاربا مخرجا واختلف صفة. والمتجانسان هما من اختلف في المخرج. نكمل الأبيات، يلقب بالمتقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حقق. يعني اتفقا في المخرج، مخرجهما واحد، مخرجهما ايه واحد، مثل الدال والتاء، الدال والايه والتاء، والتاء والايه والثاء والذال، هذه حروف ايه متجانسه، حروف ايه متجانسه، متفقه في المخرج ومختلفة في الايه؟ ومختلفة في الايه؟ في الصفات. واضح؟ واضح يا شيخ؟ ايوه شيخ. طيب الاولى كانت متقاربين في المخرج، متقاربين في المخرج، مختلفين في الصفات، انما هنا المخرج واحد. نعم. نفس المخرج. مع التحقيق يكون التجانس تقارب اكثر، يعني وما فيش حاجه اسمها اتحاد مخرج، صح؟ من قال؟ من قال هذا؟ يعني في فرق بينهم. هناك في مخارج الحروف هناك 10 مخارج رئيسيه في اللسان، تمام؟ بعض الحروف تخرج من مخرج واحد. حروف اللثوية من أين تخرج؟ الثنائي العليا، مخرجهما واحد. واضح؟ لكن صفاتهم مختلفة. واضح؟ طيب يبقى إيه؟ يبقى هنا قال أنه اشترط شرطان لكي ندغم الحرفان المتقاربان في كلمة واحدة. ما هما الشرطان؟ أن يكون قبل القاف حرف متحرك، وبعد الكاف ميم، وبعد الكاف ميم. فإن فقد شرط من هذان الشرطين لا تدغم. وذكر رحمه الله، وهذا إبداع من الشاطبي، أنه يذكر القاعدة ويذكر بعدها الأمثلة على كلا الأمرين. فقال كيرزقكم، يرزقكم حينما أدغمها أقول يرزقكم. طيب هل نظهر القاف؟ واثقكم أقول واثقكم. القاف نعطيها، تظهر بعض الصفة للقاف، بعض الصفة للإيه؟ للقاف. وخلقكم، ها خلقكم هذه تقاس على ما سبقها؟ ماذا فقد فيها؟ الحرف الذي قبل القاف ليس حرفا متحركا كما اشترط الشاطبي، وإنما ساكن. خلقكم أظهر. طيب وخلقكم وخلقكم وميثاقكم. ايوه ميثاقكم. ها يبقى خلقكم يا شيخ اللام ساكنه. انا اسف، اللام متحركه في خلقكم. انا اسف. وخلقكم ايضا تقاس على ما ايه؟ ما سبقها. ثم قال وميثاقكم. بالضبط كده، وميثاقكم. قبلها ساكن. قبلها الالف ساكنه ففقدت شرط فلا تدغم. وميثاقكم أظهر ونرزقك ما في ميم. وأيضا كلمة نرزقك فقدت الشرط الثاني وهو الميم، فقال انجلى، أي اتضح في أنه لا إيه؟ لا يدغم. ثم قال وإدغام ذي التحريم. وإدغام ذي التحريم، ما معنى ذي التحريم؟ موضع في التحريم سيذكره. طلقكن قل، طلقكن قل. أحق، أحق بماذا؟ أحسنت، أحق بالإدغام. وبالتأنيث والجمع أثقله. قال الشاطبي أن كلمة طلقكن تدغم. لما تدغمها؟ قال لأن مثلها كلمة مدغمة. لما تدغمها؟ أنت اشترطت في أول الباب شرطان، هل توفر في كلمة طلق كنا هذان الشرطان؟ لم يتوفر. الميم ليست موجودة، لا توجد ميم، صح؟ يبقى كيف تدغم؟ وأنت اشترطت في أول الباب أن يتوفر الشرطان، وإذا اختل شرط أو فقد شرط لا تدغم. فكيف تدغم كلمة طلق كنا؟ فقال أن كلمة طلق كنا فيها نون النسوة، ونون النسوة مشددة، والتشديد هنا ايه؟ في قوة الميم، في قوة الايه؟ الميم. وايضا الجمع جعل الكلمة ايه؟ ثقل، جعل الكلمة ايه؟ ثقل. يقول هنا ان كلمة طلقكن هي اولى واجدر بالادغام من غيرها، من غيرها من الكلمات التي ذكرها في اول الباب. لما؟ قال لان الغرض من الادغام التخفيف. الإدغام هذا لهجة عند قبائل العرب، حتى أن أبو عمرو البصري يقول الإدغام هو الذي يجري على كلام العرب ولا تعرف غيره. انظر إلى أي حد كان منتشرا في وقته رحمه الله، يقول الإدغام هو الذي يجري على كلام العرب ولا تحسن العرب غيره ولا تعرف غيره. هذا يدل على انتشار الإدغام لأنه فيه سهولة. ولذلك أنت الآن تجد كثير من تتحدث معه يدغم الكلمات والأحرف، لأن فيها سهولة ويسر بالسرعة. يبقى يقول هنا أن لما كان هذا اللفظ جمع جمع وهي مين النسوة وهي مين الإيه النسوة، فهذه حلت محل مين الإيه وصارت أولى الجمع في الكلمة، وصارت أولى لأن مين النسوة إيه مشددة وإيه ومثقلة، فالإدغام يخفف هذا الثقل الذي في الإيه في الكلمة. فحينما أقول مثلا طلقكن، ولا حينما أقول طلقكن بالتأكيد طلقكن إيه أسهل وإيه وأيسر. واضح هذا الأمر؟ طيب، ويؤخذ من هذا الأمر أن للسوسي في هذه الكلمة وجهان. أحسنت. الوجه الأول جريا على القاعدة التي ذكرها الشاطبي أنها لا تدغم لأنها ليس فيها ميم جمع، ففقدت شرطا من الشروط فلا تدغم. والوجه الثاني إدغامها لأن الجمع فيها والتشديد أصبح من دواعي الإدغام. الجمع حل مكان ميم الجمع، والإيه والتشديد من دواعي الإدغام لكي نخفف هذا الإيه هذا التشديد. ثم قال رحمه الله: ومهما يكونا كلمتين، ترك الكلمة الواحدة بعد أن ذكر الأمثلة عليها وذكر شروط إدغامها، وبدأ ينتقل إلى إدغام الحرفان المتقاربان في إيه في كلمتين. فقال: ومهما يكونا كلمتين، يعني أي كلمتين يتقارب فيها حرفان، وهذا خلنا الباب أو الحديث عن هذه الأبيات، هذا هو أكثر انتشار لمواضع الإدغام في القرآن. هذا الباب يعني المثلين الذي ذكر في أول الباب يعلم ما فيه هدى، هذه مواضع قليلة في القرآن. أيضا إدغام متقاربين في كلمة واحدة مثل يرزقكم واثقكم خلقكم، هذه أيضا مواضع قليلة في كلمة واحدة. وأيضا في أول الباب مناسككم وسلككم، هذان موضعان في كل القرآن، هذه مواضع محدودة وقليلة. أما الكلام التالي فهذا كثير الانتشار جدا في القرآن، وهو إدغام الحرفين المتقاربان في كلمتين. في إيه؟ في كلمتين. الشيخ ممكن نقول شرط الإدغام في كلمة خلاف تحريك الحرف قبل القاف والميم بعد الكاف، نقول التقاء القاف مع الكاف تحديدا. أيوة نعم، هذا ما ذكره يعني بالضبط. بالضبط نعم. قال: ومهما يكون كلمتين فمدغم أوائل كلم البيت بعد على الولا. يعني يقول مهما أتت في القرآن كلمتان في أول الكلمة الأولى حرف، وفي الثانية حرف مقارب له، فأدغم على هذا الترتيب الذي سأتيك به، وهو هذه الأحرف 16. ثم ذكر 16 حرفا هي التي تدغم فيما يشابهها أو ما إيه أو ما يقاربها، وقال وضعها في أول بيت. وأنت إذا أردت أن تعرف هذه الأحرف تأخذ الحرف الأول من كل كلمة. فقال: شفى لم تضق نفسا بها رم دواء ضن ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جلى. وهذه الكلمات وإدغامها في مثيلاتها أو فيما شابهها أو قاربها أو قاربها نتحدث عنه إن شاء الله بالتفصيل في لقائنا القادم إن كتبنا الله وإياكم من الأحياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد.